بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم يخبر الملائكة بأنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة. القرآن يذكر هذا المعنى ويذكر موقف الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا الآية فيها بحوث متعددة، لكن احنا ناخذ جانب واحد مما في الآية الكريمة. الظاهرة الموجودة في الآية الكريمة أنه الله سبحانه وتعالى لما أخبر الملائكة، الملائكة يعني مو على نحو الاعتراض نعوذ بالله، لكن على نحو الحوار، على نحو التساؤل. فسألت الملائكة من الباري من رب العالمين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره. هالظاهرة هذه تلفت النظر، يعني شنو؟ يعني احنا نعلم على أن الملائكة هم تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم هم الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فمع وجود هذين الأمرين، شنو معنى أنه الملائكة تسأل من الله سبحانه وتعالى أو تدخل في حوار مع الباري عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخره؟ هذه بعض المحققين استفادوا بأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الناس على الحوار، الحوار الموضوعي، الحوار الهادئ، الحوار العقلائي. يعني ماكو دكتاتورية هنا وماكو استبداد، وإنما حتى بريء العظيم القدير جبار السماوات والأرض ملك الملوك، مع هذا فسح المجال للملائكة أن يقولوا كلمتهم أو يدلوا بدلوهم، ولهذا قالوا ما قالوا. ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما شدد عليهم ولا انتقم منهم ولا وبخهم، وإنما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فبين على أنه ليش خلق هذا وليش انطى خلافة الأرض وشنو فضله وشنو ميزته، ولذلك خوله سبحانه وتعالى أن يكون خليفته في الأرض. وجماعهم قالوا الله سبحانه وتعالى يتحدث في الذكر الحكيم عنهم، سلموا لله سبحانه وتعالى وأن البارئ عز وجل هو أعلم بوقائع الأمور. هل ظاهرة هذه نستفيد من عدها؟ نستفيد من عدها على أنه الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان ذاك مستوى البارئ عز وجل والملائكة الروحانيين، حتى مستوى البشر البارئ عز وجل ما يقبل بالاستبداد ولا بالدكتاتورية، وإنما يريد أن يفسح مجالا للعقلاء لأهل الفكر أن يقولوا كلمتهم، أن يكون عندهم وعي في الحوار ووعي في المجادلة ووعي في المحاورة، وإذا عنده شيء، إذا عنده كلمة، إذا عنده فكرة، إذا شيء ما هضمه ما قبله فيذكر النقد مالته أو يذكر الفكرة مالته وذاك هم يجيب عليه. وهذا المعنى موجود إحنا عندنا في الإسلام. القرآن الكريم لما نلتفت له يقول القرآن الكريم قل هاتوا برهانكم، عندك شيء جيب برهان، عندك شيء جيب دليل، عندك فكرة، عندك رأي جيب دليل. بل أكثر من هذا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرف نفسه أنه على هدى، يعرف نفسه، لكن يريد يحترم رأي الآخرين، يريد يعطي مجال للآخرين حتى يصير حوار فيما بينه. يقول السا يو أنا يو أنت، ما يقول أنا على حق وأنت على ضلال. إذا صار هالشكل ما سواني شغل، ما سواني شيء، ما صار تفاهم، لأنه من الحوار لازم يصير قناعة، من الحوار لازم يصير رضا، فلازم اقتناع يصير حتى يصير واحد لا يكون على مضض يسكت. هل معنى إحنا لما نجي إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يناقش أو يحاور أو يجادل اليهود النصارى المشركين حتى بعض المسلمين، حتى بعض المسلمين في بعض القضايا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطيهم مجال وحتى ينطون رأيهم، إذا عندهم نقد، إذا عندهم اعتراض، إذا عندهم كلمة يقولوها وبعدين يجي الجواب المقنع. هذا نوع احترام للطرف، يعني حتى إلى درجة غير موضوع النقد وغير موضوع الحوار، موضوع الاستشارة معهم وشاورهم في الأمر، على أن النبي سيد العقلاء مزود بالوحي، مزود بالتسديد الإلهي، كل هذا في سبيل أن لا تصير عصبية، في سبيل أن لا تصير استبداد، في سبيل أن لا يكون الإنسان بحيث ما يخلي مجال للآخرين أن يفكروا، ما يخلي مجال للآخرين أن يقولوا كلمتهم. إحنا لما نرجع إلى سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وسيرة العلماء نشوف هالظاهرة هذه موجودة، لكن من دون تشنج، شاف، من دون تشنج ومن دون تسقيط. يعني هذا يعلمنا درس، أنه اليوم لما تعاين أنت بعض الفضائيات أو على صعيد الكتب لما يصير حوار، مو حوار بناء، ومو نقد بناء في كثير من الحالات، وإنما تسقيط. واحد يسقط الثاني، واحد يكفر الثاني، واحد يضلل الثاني، هذا غلط. حوار يصير في سبيل بعدين يوصلون إلى نتيجة، يوصلون إلى هدف صحيح، إلى غاية صحيحة. أنا أذكر أستاذ نماذج حتى أشوف مزاجهم شلون كان الجماعة ذاك اليوم واليوم شلون مزاج البعض. الإمام الصادق سلام الله عليه يوم من الأيام استقبل أبا حنيفة زاره، فالتفت إليه الإمام، لأن أبو حنيفة كان يقول بالقياس ويقول بالرأي، هاي مدرسة الرأي سموها والقياس، مقابل مدرسة الحديث ومقابل مدرسة أهل البيت. المهم أنه التفت للإمام قال له إذا جاءك شيء، يعني فد مسألة فد قضية استفتاء، ولم تجد في كتاب الله شيئا، لا آية حتى تساعدك على الموضوع، ولا في السنة النبوية ولا في الآثار، ما تصنع؟ قال له إذا ما حصلت شيء لا من الكتاب لا من السنة أقيس وأعمل برأيي. رأي هذا، ولذلك الأحاديث اللي يعتمد عليها قليلة جدا. فالتفت إليه الإمام بصورة هادئة وموضوعية، شوف الحوار الهادئ، هو رجل عالم والإمام الصادق سيد العلماء. فالتفت إليه الإمام قال أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس. ليش؟ لأن قال لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، هو إيش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذن قياس، هذا قياس، سوى قياس بينه وبين آدم، بين أصله وبين أصل ذاك، ذاك من طين من تراب مخلوق، هذا مخلوق من نار. فيقول له على أنه النار أفضل حسب رأيه، فهل قياس هذا سبب أن الله سبحانه وتعالى عذبه وطرده إلى آخره؟ فهذا أولا. ثانيا التفت للإمام قال له على قياسك أسألك أسئلة، ما تقول أيهما أشد، القتل أم الزنا؟ قال له لا، القتل. قال له شمعنى؟ شاف القتل شهود اثنين كافين، بينما في الزنا 4 شهود لازم يصيروا. على قياسك هذا لازم يو قضية بالعكس تصير، يو لا، إذا في القتل ثبوت القتل نفرين لازم بالزنا نفر واحد يصير، شو معنى 4 صار؟ هاي واحدة. ثانيا أيهما أهم وأفضل، الصلاة أم الصوم؟ قال الصلاة معلوم. قال له زين ليش الحائض لازم تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ انت اذا تقول افضل واهم لازم تقضي الصلاة ما تقضي الصوم، يو تقضيهن اثنينات، اي اثنين. ثالثا ايهما اقدر، البول ام المني؟ قال له لا البول. قال له اسمعنا شاء، لما يخرج البول من الإنسان بس الموضع يطهر واحد، بينما لما يخرج المني من الإنسان يكون يغتسل. طبعا هذا حكم الله، فأنت إذا تريد تقيس ما راح توصل إلى نتيجة، يعني فكرك ورأيك ما يوصلك إلى نتيجة صحيحة. فسكت الرجل، والبعض يقول بعدين إجا استفاد من مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه سنتين وقال لولا السنتان لهلك النعمان، يعني عدل كثير من آراء. فشوف بهدوء واحد يحاور الثاني، واحد يتكلم ويا الثاني، وكل من يبين مثلا الحجة مالته. فذاك اقتنع ورضي بقول الإمام سلام الله عليه، وما عنده جواب، لا تشنج صار ولا سوء تفاهم. هذه واحدة من النماذج في هذا الباب، من النماذج في هذا الباب، وكل هذه دروس وعظات وعبر. الشيخ المفيد رضوان الله عليه إلى محاورات مع بعض المسلمين عن الإمامة، عن شؤون متعددة أخرى. مثلا من جملة القضايا، الشيخ المفيد بعد شاب كان يدرس عند رجل يقولوا له أبو علي الجعل، فهو عبقري، أكو عنده أسئلة ما يقدر المعلم مالته الأستاذ مالته يجاوب عليه. فقال له ليش ما تروح إلى علي بن عيسى الرماني؟ علي بن عيسى الرماني رجل عالم وإلى يد في الفلسفة وعلم الكلام وأشياء العقلية والفكرية. فقال له روح لذاك، إذا عندك أسئلة ذاك يجاوبك. فقال له دليني عليه، فدلا عليه أقبل. إجا إلى المجلس، يقول لي جيت للمجلس شفت المجلس مشحون بالطلبة، فانتظرت شوية إلى أن خف المجلس، فتقدمت داخل المجلس. إجا واحد من أهل البصرة قال له عندي سؤال حضرة الشيخ. قال تفضل. قال له ما تقول في قصة الغدير والغار؟ شو تقول ذني صحيحات مصحيحات؟ قصة الغدير للإمام علي عليه السلام والغار لأبي بكر، أنت شو تقول؟ قال له يا أخي قصة الغدير رواية وقصة الغار دراية، باعتبار بالقرآن، القرآن يذكر ثانية اثنين إذ هما في الغار، والرواية لا تساوي الدراية، يعني الدراية مقدمة. هيك اقتنع الرجل، سكت، خلوا وراح. سمع الكلمة الشيخ المفيد بعد شاب، فتقدم للشيخ قال لي شيخ أنا سؤال عندي. قال لي تفضل. قال ما تقول، شوف شلون استفاد من الموقعية، قال ما تقول في من خرج على الإمام العادل؟ قال كافر. بعدين استثنى قال فاسق. قال ما تقول في إمامة علي بن أبي طالب؟ قال إمام عادل. قال ما تقول في من خرج عليه؟ هو التفت رأسا قال إنهما تابا، يعني ذول الاثنين اللي طلعوا عليه. هو استفاد من، لأنه يقولون هذا الحوار يريد لفن، يريد لذكاء، يريد لعبقرية. ربما واحد مشحون علم لكن ما يعرف يحاور، ما عنده فن، ذكاء ما عنده، عبقرية ما عنده، بالنسبة لنا شلون ينقض على طرف مقابل. التفت له قال له خروجهم على الإمام دراية، أكو واحد يشك، لكن توبته رواية. وإنت الآن قررت قلت الرواية ما تساوي الدراية، ما ممكن أنه نقدم. يقول التفت، قال كنت حاضر لما هذا إجا سألني؟ قال نعم. قال أنت منو؟ قال أنا محمد بن محمد بن النعمان اسمي. قال منو وين من تدرس؟ قال عند أبي عبد الله الجعل. قال له مكانك مكانك. شوف دماثة الأخلاق، شوف الروحية الديمقراطية مثل ما يسموها، روحية الإسلام هي، أو الدبلوماسية مثل ما يسموها البعض. لا انقهر ولا صاح عليه ولا كفره ولا طلع من المجلس ولا طرده. قال انتظر شوية. دخل داخل كتب رسالة وإجى الطاهية قال له طهية الأستاذك. يقول أخذ الرسالة وإجى أقبل ما يدري بالرسالة شنو الطاهية لأستاذه. أستاذ فتح الرسالة قراها ضحك قال له شو عندك ويا هذا؟ قال له والله القضية كيت وكيت، ماكو من فمك أدينك؟ هو جاء سؤال وأنا هم على الطريقة مسألت. قال له تديش كاتب هنا؟ كاتب هنا دير بالك عليه، هذا تلميذ ذكي عبقري وسماك الشيخ المفيد. يقولون هو سماه الشيخ المفيد، يعني هذا رجل مفيد، هذا يفيد العقيدة. شوف ولو خالفه لكن مع هذا لا انقهر ولا تأذى. يعني هيك قضية تدل على أنه ذول عقلياتهم عقليات محترمة وناس موضوعيين ويحترمون الرأي الآخر، يؤمنون بالحوار الهادئ، يؤمنون بالدليل العلمي. أكو طبعا هذه كلها دروس ونماذج. مثلا من النماذج التي النماذج اللي تذكر في هذا الباب أن مؤمن الطاق محمد بن علي بن النعمان يقال له أبو جعفر، هذا يقول له مؤمن الطاق. منطقة أكو بغداد يسموها الطاق، هذا مؤمن الطاق. الجماعة يسموه شيطان الطاق من ذاك الوقت، لأن كان عبقري كلش، هذا هو وهشام بن الحكم أذكياء ذول بالحوار. وأصدقائهم شوف علماء، وإن كانوا يختلفون في الآراء لكن مو أنه واحد ما يسلم على الثاني واحد من يشوف الثاني يعبس بوجهه ويقطب وكفر الآخر، أبدا، كلش بيناتهم محبة وبيناتهم احترام. فعنده محاورات متعددة مع أبي حنيفة، فيقول في اليوم قال له أبو حنيفة، قال يا أبا جعفر أتزعم أن المتعة حلال؟ قال نعم. شوف من دخل. قال إذن لم لا تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن لك؟ فالتفت إليه أبو جعفر، يعني ما دام حلال ليش ما تخلي ذولا هيش؟ فالتفت إليه أبو جعفر قال ليس كل حلال يليق بالإنسان، يعني هواي أشغال هواي أعمال هواي صناعات أكو حلال لكنه ما يناسب شخصية الإنسان، كل من إلى منزلة كل من إلى درجة كل من إلى منزلة. زين، فمو كل حلال يله كل إنسان. ثم هذا شيء الثاني، ما تقول في النبيذ، ألست تزعم أن النبيذ حلال؟ قال له نعم حلال. قال له لم لا تدع نساءك ينبذن ويكتسبنا يبعنا النبيذ في السوق؟ ليش؟ قال ما يناسبني هذا. ثم هو التفت النفس قال واحدة بواحدة وسهمك أنفد، واحدة بواحدة وسهمك أنفد. شوف يذكر الواقع. ثم إجى إلى مسألة ثانية، شو حوار علمي وبي فائدة هذا هم، لأنه قد يكون يجري أحيانا هذا الموضوع في ما بين بعض الإخوة وبعض الذين مثلا لا يؤمنون بموضوع المتعة الشرعية. مهم، يقول التفت له قال له يا أبا جعفر إن سورة المعارج أو سأل سائل، سورة معارج. هذه نسخت المتعة، والرواية عن النبي أيضا نسخت المتعة. سورة المعارج شنو يعني؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول لأنه هم كأنه ما يؤمنون بأن المتعة زوجة، يقول لأنه هاي الآية نسخت المتعة اللي تقول بيها، وأكو رواية عن النبي بالناس. فالتفت إليه، شوف الدقة في الكلام والدقة في الموضوع. قال له أولا سورة سأل سائل أو المعارج سورة هذه مكية، لأن إذا قال مدنية يعني نسخة الحكم. قال له سورة مكية، بينما الآية اللي تأذن وهي من سورة من؟ من سورة النساء، فما استمتعتم منهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. حتى بعض القراءات أكو إلى أجل مسمى، فهذا لعله تفسير مو إلا تنزيل. كلا، فإذا ذيك النسخت بهذه الآية المدنية. هنا أهم شيء للعلم خل أذكره، خاف البعض يسوي له شبهة. أوائل السورة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، أوائل السورة مدنية، لأن بعض السور الأكثرية أكثرية السورة مكية، يقولون مكية، لكن بيها بعض الآيات مدنية، بعض السور بالعكس. التفتين، وإلا هاي سأل سائل بعذاب واقع نزلت بعد حادثة الغدير، بعد واقعة الغدير، بعد ما هذا حارث بن النعمان الفهري إجا اعترض على النبي، قال له أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالحج حججنا إلى آخره، ولم ترضى منا حتى أخذت بضبع ابن عمك وأمرته علينا، أكان ذلك منك أم من الله؟ قال والله ما أمرت أمرا ولا نهيت عن شيء إلا بأمر من الله تعالى. فالرجل غير يقتنع، أنت من ما أخذ صلاتك، من ما أخذ صومك، من ما أخذ حجك غير من رسول الله؟ فكون يقتنع لكن ما يرضى، يصلي يرضى، يصوم يرضى، لكن إمامة الإمام ما يقبل بها. شو المشكلة هذه؟ ش عنده ويا الإمام ما أدري. على كل حال، فراح دعا على نفسه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، والله تعالى استجاب دعاء، نزل عليه ما أدري قذيفة نزلت عليه من السماء، شهاب شو شنو، على كل حال نزلت عليه وخر ميتا. نزلت الآيات الكريمة، بس مو كل السورة نزلت الآيات الكريمة الأولى، لأن النبي من كانت تنزل بعض الآيات يقول هذه خلوها بفلان سورة، هذه خلوها بفلان مكان. فالسورة أكثريتها شنو؟ مكية. تفت لي زين، أكثريتها مكية، لكن ذن الآيات في أوائل السورة مدنيات. زين، إذن قال له أما بالنسبة للشيء اللي تقول أنت فهذه آية المتعة نازلة بعد تيجي الآية أي واحد. وللعلم هم شيء آخر، دليل آخر نجيبه هم يفيدنا من ناحية الفقهية. دليل الآخر شنو؟ أنه حتى نقدر نقول بعض الفقهاء يقولون أنه هذا مو منسوخة الآية ذيك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأنه زوجة أكو زوجة دائمية وزوجة مؤقتة، لما الإسلام انطى حق هاي الزوجة وهذا زواج مؤقت، زواج صحيح هذا لكن زواج مؤقت، فهذه ما خارج عن كونها زوجة، ما خارج عن كونها زوجة إلا على أزواجهم، وهي من جملته. ولذلك لو فرضنا صار طفل، طفل أبوه معلوم أمه معلومة، يرث مثل بقية الأطفال الدائمين. هالمرة التفت له قال له شيء آخر، قال له آية الإرث تنطق بنسخ المتعة. آية الإرث شنو؟ باعتبار أنه في سورة النساء آية 12 الله سبحانه وتعالى يذكر بعض المواريث، ومن جملة الأشياء اللي يذكرها يذكر ميراث الزوجة، أنه إذا عند الأب عند هذا الزوج ولد منها أو من غيرها، إذا عنده ولد تأخذ الثمن، إذا ما عنده ولد تأخذ الربع. زين، قال له بينما المتعة ما تأخذ ميراث، وهذا دليل على أنه هذا مو زواج ومنسوخ هذا الحكم. شوف دقة أبي جعفر هذا، قال له هذا مو دليل، لأنه الزوجية لا تتوقف على الميراث. هذا الدليل اللي جايبه. قال له شلون؟ قال له أسألك سؤال. قال نعم. قال له إذا واحد تزوج كتابية يهودية مسيحية، تزوج كتابية، هم الجماعة يقولون زواج دائم يجوز، إحنا أكثرية فقهانا يقولون زواج مؤقت. لسه زواج مؤقت مو إلا يعني أسبوع واحد، زواج مؤقت 50 سنة، بس أنه وقت إلى مو دائمي. زين، فإذا إذا مات الزوج هل تأخذ هذه الزوجة ميراثا؟ باتفاق المسلمين ما تأخذ ميراث، هم وهم عندهم ما تأخذ ميراث. ليش؟ لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. قال له صحيح ولا هذا؟ قال له صحيح أنها لا ترث. قال له إذن الدليل مالتك اللي جبته وتقول هذا المتعة متوقفة على الميراث، وأنه ما دام ماكو ميراث فالمتعة مو صحيحة. يقول فسكت ثم تواجعوا اثنيناتهم، هذا راح بطريقة وذاك راح بطريقة، يعني لا تشنج صار عندهم، لا تعاركوا مثل ما يقولون، لا اختلاف صار بيناتهم، وإنما بكل رحابة صدر وبكل تعقل وبكل موضوعية وبكل محبة كل واحد من عندهم قال رأيه وسمع الجواب، وكان الجواب مقنع، الجواب صحيح. ومن هالقبيل أيضا، هذه تنفعنا طبعا هالمواقف، موقف هشام ابن الحكم رضوان الله عليه مع عمرو بن عبيد، هاي بعد أعظم من دي. هشام ابن الحكم ابن هذا من أبناء الكوفة، من سكنة الكوفة، من أصحاب الإمام الصادق، شاب هو حدود 20 شوية أكثر من 20، لكن قطعة عبقرية ونبوغ وعقل، ولذلك كان يدخل في هال معارك الحوارية أو يدخل في المناسبات الحوارية، وكان يعرف شلون يدير الجلسة ويدير الحوار. فديوم الإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا هشام اخبرني عن قضيتك مع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد عالم من علماء إخواننا السنة، وطبعا رأيه رأيهم، يعني يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الدنيا ولم يوصي إلى أحد. زين، فهشام قال له أنا سمعت به، وترى هو إنسان طيب كان، يعني في أيام المنصور الدوانيقي، الأيام منصور الدوانيقي حاول أن يخدع هذا، حاول أن يجيبه يسوي من وعاظ السلاطين، يخليه من الحاشية مالته يستفيد من عنده، لأن عالم زاهد كذا، فما قدر. ولذلك أكو عنده أبيات معروفة المنصور الدوانيقي يقول كلنا يطلب صيد، كلنا يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. يعني من يريد يصيد لصيد واحد يواشي واشي يمشي، يمشي خداع، وإلا مو يجي شكل يصير حتى يشرد الصيد من عنده. يقول بالدين احنا هم عندنا هالشكل، لما نريد نصيد صيده ها كلنا يطلب صيد، كلنا يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. المهم ان عمرو بن عبيد كان بالبصره عنده حوزه علميه هناك وعنده طلاب. هشام يقول للامام الصادق بلغني امره، فرحت له شديت الرحال من الكوفه رحت للبصره حتى اشوف ذول المؤمنين ايش قد تعبوا على العقيده، تعبوا على الولايه، تعبوا على الامامه. هذول اللي ركزوا الاسلام وذول اللي ركزوا الولايه وصلت ان الابائنا، وان احنا هم لازم نوصلها الى ابنائنا والى احفادنا بصوره صحيحه وسليمه. يقول اقبلت يوم الجمعه شفته بالمسجد قاعد يدرس، فاستفرجت الناس، استفرجتهم يعني طلبت من عندهم منهم ان يفرجوا لي، لان استفعال يعني طلبوا الشيء. وقروا اجيت الى اخر الحلقه اللي قاعدين قسم واقفين دول اخر الحلقه قعدت انا، خلصت تساؤلات البعض وخلص درسه. يقول قلت له حضرة الشيخ عندي سؤال. قال لي تفضل تعال الدنة، دنة هنا. قلت له حضرة الشيخ هل عندك عين؟ قال لي شنو من سؤال هذا؟ انت شيء اللي تشوفه هل عندك عين شنو معناه؟ قلت له انطيني جواب على عقلي على سؤالي. شو اقول لك؟ انطيني جواب. قال سل وإن كانت مسألتك حمقاء ومسألة عقلائية. هو ما يدري أنه يقدم له مقدمة يستدرجه بعدين يوصل إلى النتيجة. قال هل عندك عين؟ قال نعم. قال ما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان والأشخاص والأشياء. لزين. هل عندك أذن؟ نعم. ما تصنع بها؟ قال أسمع الأصوات وما شابه. قال له هل عندك أنف؟ قال نعم. قال ما تصنع به؟ هذه معلومة تفيدنا، ما تصنع به أنف. يقولون علماء العربية إذا واحد عنده أعضاء اثنين، إيدين، أذنين، عينين، يد، رجلين، كل واحدة من عندهن مؤنثة تصير، هذه الرجل يقول هذا الرجل، هذه الأذن، وهكذا. لكن إذا عنده شيء واحد مذكر يكون. عندك أنف، هذا أنفي، ما يقول هذه أنف. إلا العنق، العنق يستخدم بالمؤنث يستخدم بالمذكر. يقول ضربت عنقه وضرب عنقه، اثنينات صحيحات. زين، وإن كان أحيانا نحن بعض الأشياء البطن مثلا عند الإنسان بطن واحد، لكنه بلمن نحن نتكلم نقول هاي بطني مثلا، مو شيء ما متعارف عندكم شيء ولا سب العراق شيء. إيه، بينما الإمام أمير المؤمنين يقول تعس من أدخله، مو أدخلته، تعس من أدخله بطنه النار. زين، فقال له أكو عندك أنف؟ قال له نعم. ما تصنع به؟ قال أشم الروائح. قال عندك لسان، في بعض الروايات بعض النسخ عندك فم، نفس الشيء. قال ما تصنع به؟ قال له ما أتكلم وهم أتذوق الأشياء، شوف هذا حلو، هذا مر، هذا حامض، هذا مالح، إلى آخره. قال له زين، هل لك قلب؟ هل عندك قلب؟ قلب إذا قيل مو يعني هذا الجهاز، وإنما قلب عادة بالتعبير والاصطلاح القرآني والأحاديث، ولهم قلوب لا يفقهون بها. إحنا بعدنا شنو؟ أنه القلب حب وبغض وهاشا بالقلب، لأن أشياء الفكر بالرأس، مو شيء؟ بينما حسب ما يقول القرآن الكريم ولهم قلوب لا يفقهون بها، يعقلون بها، لأن دائما حكي عن، فهذا دليل على أنه أكو شيء غامض وإن كان ابن سينا وبعض العلماء يؤكدون على أنه كل هذه ترجع إلى القلب وهو المفكر وهو الذهن وإلى آخره. على كل حال ما عندنا حديث إحنا عن هذا الموضوع، ما عندنا بحث من هذا، بس على كل حال يقال للقلب باعتبار أن القوة العاقلة المدبرة المفكرة إلى آخره. قال ما تصنع به؟ قال أميز به، لاحظ، أميز به بين الأشياء، فأعرف الحق من الباطل واليقين من الشك. قال له شنو معناه يعني؟ أنت لما عندك جوارح، هذه يسموها جوارح، عندك هاي الحواس هي تقوم الواجب. قال اسمع يا بني، إذا ورد شيء مما رأيت أو سمعت أو شممت أو ذقت فشكت الجارحة دي حسب رأي هذا، أول إذا عرفت خهج هذا الصوت صوت زيد أو صوت عام، حلو يو مو حلو الصوت، الأكل هذا مالح يو لا، الشيء شميت على أنه هذا طيب يو مو طيب، الشيء اللي أراه فلان هذا يو مثلا، وهكذا السمع. إذا حلت المشكلة لا، إذا لا ترد ذلك إلى القلب، الجارحة ترد ذلك إلى القلب، فالقلب يستيقن اليقين ويبطل الشك. القلب هو الاطراية على أنه هذا الصوت صوت حسن يولا، هذا صوت صوت فلان يولا، وهكذا بالنسبة إلى هالرائحة راحة حريق يراحة بدر رائحة بدر إيش، وهكذا. التفت له أبو جعفر قال زين إذن أنت تقول على أنه القلب هو اللي يحكم، أليست هذه الجوارح صحيحة سليمة هي ما تدبر حالها؟ قال لا، لا بد من القلب. قال لا بد، أكد علي لا بد من القلب يعني، وإلا ما ممكن أن تدرك اليقين وتبطل الشك. قال نعم. قال يا أبا مروان، كان يقول له أبو مروان، قال يا أبا مروان إن الله سبحانه وتعالى جعل لجوارحك إماما يبطل الشك ويستيقن اليقين. هاي جوارحك اللي بيها ما تقدر تحل، إذا وصلت إلى حيرة إلى شك ما تدري شلون تسوي، فالله تعالى خلى إمام إلهن ترد إليه حيرتها وترفع شكها، ويترك هذا العالم كله من غير إمام يردون إليه حيرتهم وشكهم ويحل مشاكلهم ويعين لهم الحق من الباطل ويبين لهم اليقين من الشك. هذه المقدمة مالته جابت إلى هنا، ظل يفكر سكت، رجل عالم مو متهور ورأسا يكفر يقوم يلتف ويدور وبيجاوب فالجواب باطل يريد يتخلص من عنده بس ويريد يسكته. فالتفت إليه قال أنت هشام بن الحكم سامع بي؟ ما راد يقول له. قال لا. قال له جالسته قاعد وياه تعلمت من عنده سمعت من عنده شيء؟ قال لا. قال من أين أنت؟ من هالوين؟ قال من الكوفة. قال والله أنت هشام. يقول قام إليه، شوف شوف دماثة الأخلاق، شوف الطيب، شوف الصدر الواسع، لا طرده لا حكى عليه، الشيء هذا يعني قدام طلابه وقدام الناس خجله يعني، ومع هذا كله يقول قام إليه فعانقه ورحب به وجاب أجلسه في مكانه، أجلسه في مكانه وجلس عنده وظل ساكت ما تكلم بشيء إلى أن قام هشام وودعه ومضى. هالروح هذه الطيبة تحل مشاكل يا أخي. إحنا هالأيام أقل اختلاف واحد يكفر الثاني، وذولا ما أدري شكو عندهم، ذولا خول يفجرون أنفسهم ويفجرون الناس ويقتلون الناس على الظنة والتهمة. ذولا شنو يقولون احنا مسلمين؟ ما ادرس العالم بالله عليك راح يصيرون مسلمين من التفجيرات، راح يصيرون مسلمين من الارهاب. بالعكس الناس تشرد تهرب من الاسلام. شنو الاسلام؟ وبالفعل نقل لي احد الاخوه في الجزائر عن جزائريين يقول هاي من بعد قضيه حركة الإنقاذ وشي وما ذلك كم سنة قبلوا ذبح وقتل وسفك دماء، يقوله كثير من الناس اتجهت إلى المسيحية، كثير من الناس اتجهت إلى المسيحية خصوص منطقة البرابر ومعرف إيش. حتى كم يوم قبل كان حديث حتى بعض المسؤولين وشي بالنسبة إلى الكنائس، يقول هذا قبل كم سنة نقل قال حوالي 15 كنيسة بنيت، يقول هذا شنو من دين هذا الإسلام؟ ذبحوا قتلوا ما أدري شنو سفك دماء وتفجيرات وإرهاب. إحنا نروح إلى المسيحية بينما هو الإسلام هو دين السلام، دين الصلح، دين الإنسانية. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أخي الإسلام اللي يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أصلا الله سبحانه وتعالى بعث النبي إشقد تحمل آلام من قومه، إشقد عنده صبر، إشقد عنده تحمل. أمير المؤمنين كذلك لما ذاك الخارجي الإمام ينطي رأي فقهي، ذاك يقول لله أبوك ما أكفرك فقيها أو ما أفقهك كافرا، قاموا عليه جماعة من جماعة الإمام قال اتركوه، إما سب بسب أو تجاوز عن ذنب. هذا دين الإسلام ودين الرحمة دين المحبة. ذولا دينهم دين الخوارج، دول ما يمثلون الإسلام يا أخي، دول ما يمثلون الدين، ما يمثلون الإسلام، دول يمثلون الإرهاب ويمثلون التطرف ويمثلون التكفير اللي يكفر المسلمين. ما من حق واحد أن إذا واحد يشهد الشهادتين أن يكفره، ما من حق أن يكفره. دول ترثة شمر، دول أبناء شمر، دول أبناء أبي جهل، دول الأناس الذي لا عندهم دين اللي يمنعهم ولا خلق يمنعهم، ولا خلق يمنعهم، ولذلك ما عندهم غير القاتل والسلب إلى آخره. مثل ما كانوا الجماعة آنذاك يجون لأبي الفضل العباس سلام الله عليه يردون يخدعوه هو وأخوته، أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ نزل الإمام الحسين شاف العباس نزل رأسه وإخوته، لأن هذول من عشيرة الأم، بعيدين عن فاطمة لكن من العشيرة، عشيرة كبيرة ضبابية شمر الضبابي. قال أجيبوه وإن كان فاسقا، فاسق أجيبوه سأشوف شي يقول. وهنا نعم يريد يبين الإمام سلام الله عليه عظمة أبي الفضل العباس وعظمة إخوته، وأنه ذولا جايين على بصيرة من أمرهم، ذولا مو ناس جايين انسدت الأبواب عليهم أبواب الأمان والنجاة فيردون مع الحسين يقاتلون، يولا على حساب أن الحسين أخوهم يوم من أسرتهم يوم من عشيرتهم وعيب عليهم يعفو. لا والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال يا بني أختنا لا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين. صحيح أخوكم الحسين من أب لكن الأم تقتل. بعدين على كل حال الآن عبيد الله ابن زياد أوامر جاية لقتل هؤلاء، ما راح نخليهم، شوف عددهم قليل وإحنا كثرة، فليش تقتلون أنفسكم؟ وهذا أمان إلكم من عبيد الله ابن زياد، هو جايب له أمان، واحد آخر من عشيرتهم جايب له أمان. فالتفت إليه قال تؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ أصلا الأمان أمان الله مو أمان ابن زياد، أمان الآخرة، أمان ذاك اليوم يوم الخوف الأكبر والفزع الأكبر يكون عنده أمان الإنسان هناك، مو في الدنيا شنو أمان. قال له إحنا مأمونين على أنفسنا وابن رسول الله سيد شباب الجنة، مو مأمون؟ لعنك الله ولعن أمانك. فطرد أقبل إلى الحسين سلام الله عليه، وكانوا معه هو وأخوته إلى أن قتلوا في سبيل الله. وبالفعل الإنسان لما ينظر إلى جهاد هؤلاء وإلى مواقف هؤلاء يعرف قدر الإنسان المؤمن. العباس سلام الله عليه مو إنسان عادي، قد يكون واحد شهيد يصير مجاهد، لكن إنسان عادي بسيط إلى عند الله منزله. لكن إذا كان عالم عارف عابد إلى منزلة أخرى. ولذلك يذكرون عن العباس سلام الله عليه أنه كان سلام الله عليه فقيها عابدا بين عينيه أثر السجود، كثرة سجوده، كثرة صلاته، كثرة عبادته. ثم هذا أخذها الروح هو وأخوته من من هذه الأمة الطاهرة، يا سبحان الله، من هذه الأمة المؤمنة التقية. بعض النساء أو كثير من النساء حتى لو ضرتهن ما موجودة يعادن أولادها، لأن على كل حال هاي ضرة، بينما هذه المرأة كانت تعتقد بالحسن والحسين بأنهما إمامان لها، ربت أولادها في التربية على حب الحسين، حب أهل البيت. حتى البعض يذكر يقول أن أم البنين سلام الله عليها قالت للإمام أمير المؤمنين: يا أبا الحسن أرجوك لا تصيح لي باسمي، لأن اسمي فاطمة والزهراء فاطمة اسمها فاطمة زهراء، أخاف إذا صحت لي فاطمة يتذكر الحسنان أمهما فاطمة فيتأثران ويتألمان. الله أكبر، شوف الآداب. وهي المرأة شنو من راد يطلع الحسين ويطلعون أولادها معه، ما قالت أنا امرأة كبيرة خلي اثنين منكم يبقون يمي، خلي واحد من عندكم يبقى يمي حتى يدير بال علي يقوم بشؤوني، بل بالعكس قالت لهم روحوا روحوا مع الحسين عليه السلام. فأقبلوا مع أبي عبد الله الحسين، وموقفها العظيم، موقفها العظيم لما رجع أهل البيت. وإذا واحد يا أخي إذا واحد عنده ويا الجماعة، خصوصا إذا عرف الجماعة في خطر وهو من عندهم مقتولين، أول ما يسأل: يا أبا ابني شلون، أولادي شلونهم، ماذا جرى عليهم، شنو أخبارهم؟ لكنه أبدا ما سألت عنه، تقول له: يا بشر من شنو أخبارك عن كربلاء، عن العراق، عن الحسين ومن معه؟ يقولها: عظم الله لك الأدب. يواش يواش راد يخبرها خطوة خطوة حتى لا يأثر عليها. فد مرة يقول لها: أربعتهم راحوا، شيء صعب عليها، ربما تموت، ربما تموت، تندق تموت. قالها: عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. قالت: فداء للحسين. عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: فداء للحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت: فداء للحسين. قال لها: عظم الله لك الأجر بولدك يا أبي الفضل العب. هم رابعهم، هم أكبرهم، هم هذا حزام ظهرها مثل ما يقولون. لما سمعت اضطربت فرائصها، حتى قال البعض: كان صبي للعباس على متنها، سقط الصبي من على متنها. قوتها العباس، ظهرها العباس، حياتها العباس. قالت: قطعت نياط قلبي يا بشر، أولادي ومن على وجه الأرض، فداء لأبي عبد الله الحسين. يا قالت: أولادي وكل ما بالعالم يكون فد ولا ابو اليم ولا ايه تبقى لنا روح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، ما شوف بالدنيا عواب عندي عن حسين. أتمنى عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلها مثيل عباس والزويود، تنتج لدون ابن النبي ولدياره يعود. سالم ولا تنضام زينب والخواتين، قال لها إذا عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. لطمت وجهها صاحت وولدا وحسينا، جانا الخبر بحسين مذبوح مذبوح ودم على التربان مسفوح. بقيت تنتظر الحوراء زينب تدخل إلى المدينة إلى بيتها، فأقبلت إلى دار الحسين، طرقت الباب، خرجت الجارية، فلما وقع بصرها عليها أقبلت إلى سيدتها زينب. سيدتي زينب على باب الدار أم البنين، فالتفتت الحوراء زينب إلى النساء قالت استقبلنها فإنها شريكتنا في العزاء. ويلي صاح الصوت يا فقد الأحباب، والله شما يا حشى يا أهدار الأطياب، هناك وسمعت الصرخة على الباب على الباب. أنا معباس جيتك لا تفترين، بكت زينب وصاحت تلقنها بالله ويا يقوم ساعدن. ترى هاي ام البنين الرايا يا يا يا منها يا اربع اسباع ربتهم يا مين، شلون ام البنين صياح صاحت يا يا حسين يا ابن رايا يا يا حراحة تلقت الحراء يا محنة ناحت يا بالأمس كانوا معي أي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نرايا يا نذر علي لين عهدوا وين رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين، من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، منا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسون الكرام لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.